بالذال المعجمة. والثالث مما تقدم من الأمثلة تعلم أن المضاعف يجيء من ثلاثة أبواب. يا شباب شوفوا كده الباب مفتوح الصبورة نعرف نجيبها. طيب شوفوا يا شباب هذه محاولة ضابط ان ايه يعني مثلا هو بيقول لك المضاعف يأتي من ثلاثة ابواب، من باب نصرة ومن باب ضربة ومن باب فرحة. هو شوف يعني اقصى نوع يأتي من خمسة ابواب، اقصى شيء هي الابواب ستة، تمام؟ يعني احسن نوع فيها هيأتي من ايه من خمسة ابواب، واقلها سيأتي من بابين فقط، تمام؟ مما يأتي من خمسة ابواب مهموز الفاء ومهموز اللام والناقص، ثلاثة دول يأتون من ايه من خمسة ابواب. شو سبب كما قلت ان هذه الابواب يعني اوسعها يأتي من ايه من خمسة ابواب، من هؤلاء مهموز الفاء ومهموز اللام والناقص، دول ربما اوسع الابواب بيأتوا من خمسة ابواب. يعني الخمسة ابواب ما عدا باب حسب يحسبه اللي هو الباب الضعيف ده، يعني كأنه بيأتوا من الأبواب كلها. حسب يحسبه أنت عرفت أنه إيه 13 فعل لا راحوا ولا جاءوا، فبالتالي يعتبر يعني الإيه الخمسة أبواب هي الرئيسة. فكأن الثلاثة دول عشان تربطهم، لأنه هو الآن فرقهم برضه ترجع ما أنتش إيه أدف المهم، تمام؟ فالثلاثة دول بيأتون من الأبواب الخمسة. الأبواب الخمسة اللي أنتوا عارفينها اللي هي غير حسب يحسبه، تمام؟ اللي نسميها باب نصرة، تمام؟ باب نصره ينصره، وباب ضربه، تمام؟ ضربه يضربه، تمام؟ وباب فرحه، وباب فرحه فرحه يفرح، وباب فتحه فتحه يفتح، وباب كرمه او كرمه اللي هو فعل يفعل. ما بقي الا باب حسب يحسب اللي هو فعل يفعل اللي هو الباب الضيق الاخير اللي هو لا اعتبار به. فبالتالي ادي ايه يبقى ده ضابط للايه لمهموز الفاء ومهموز اللام والناقص، تمام؟ بتاتي ها الناقص اللي هو اخر حرف عله زي مشى سعى، تمام؟ اي ده يسمى ناقص، لان احنا مش قسمنا سابقا الفعل الى صحيح ومعتل وبعدين المعتل الى مثال واجوف وناقص ولفيف مقرون ولفيف مفروق، تمام؟ مش كده؟ المفروض دي اساسيات. فهذه الابواب وكذلك الصحيح مهموز وايه وسالم ومضاعف، مش كده؟ فدي كلها انواع المفروض لها ايه خلاص قد اصبحت معروفه. فعندك مهموز الفاء، مهموز اللام، الناقص ياتي من ايه؟ ياتي من خمسه ابواب، تمام؟ فهذا ايه؟ هذا اشهرها. هذه واحد اثنين ثلاث. طيب أضعفها شباب اللي هو اللفيف المقرون، يعني أضعفها اللفيف المقرون. اللفيف المقرون انتوا عارفين أضعفها ليه؟ لأنه يعني أسوأها حالا. أنت لو جيت سألت إيش يعني أصعب الأفعال كلها هتجد ان اللفيف المقرون ده اسوأها واصعبها. ليش يا شباب؟ يعني لا تجد اسوأ حالا من اللفيف المقرون، حتى اللفيف المفروق احسن منه. ليش؟ ان تتالى فيه حرف علة. يعني تتالى فيه حرف علة واصبح هو شوف هم يقولون ايش؟ يقولون ان اللفيف المقرون، اللفيف المقرون يشبه الناقص والاجوف. اللفيف المفروق يشبه الناقص والمثال. طيب هل المثال احسن ولا الادوف؟ المثال صح، لانه ودي ربما اشرنا اليها سابقا يا شباب، ان كلما كان حرف العلة ابعد من مؤخرة الفعل كان احسن حالا. هو أصلا مشاكل دايما تأتي في المؤخرة شباب، مشاكل حروف العلة تشتد عندما تكون في آخر الايه، في آخر الكلمة. ليش؟ لأن آخر الكلمة محل إدخال حروف وتغييرات وإدخال الضمائر، صح؟ أنت ما تيجي الآن تركب الضمائر على الفعل، تدخل واو الجماعة أو ضمائر الرفع المتحركة أو ضمائر الرفع الساكنة، أين تدخلها؟ في آخر الفعل. فكلما كان حرف العلة في الآخر عمل لك مشاكل أكثر. عشان كده المثال أحسن من الإيه؟ من الأجوف. الأجوف أحسن من الناقص. الناقص أحسن من اللفيف المفروق. اللفيف المفروق أحسن من اللفيف المقرون. ولو بدأتها من الـ من الـ من الأول خالص، لو بدأناها الآن، إحنا كل الأفعال التي عندنا، إحنا الآن عندنا 5 في المعتل صح، و3 في الصحيح. عندك في الصحيح، عندك المضاعف، عندك في الصحيح المضاعف والمهمود والسالم صح. لو جينا يا شباب نرتبها من ناحية الحسن ومن ناحية السلامة، فنبدأ بإيش؟ بالسالم، يليه المهمود أحسن. المهمود أحسن من المضاعف، لأن المضاعف عنده مشاكل بسبب أن المضاعف الثلاثي هو ما كان عين ولام من جنس واحد، فبيحصل فك وإبغام ومشاكل أكثر من المهمود. المهمود مع حركتين أو 3 في كل المشاكل. فبالتالي لو رتبنا الأفعال 8 يا شباب، نستطيع أن نرتبها من ناحية الإيه؟ الحسن أو القوة، أو من ناحية البعد عن المشاكل. فمن الأبعد السالم، تمام؟ يليه المهمود، يليه المضاعف، يليه الإيه؟ المثال. هنقول بقى نجيب الأفعال كلها، يليه الأجوف، يليه الناقص، يليه اللفيف المفروق، يليه اللفيف المقرون. يبقى أنت الآن ما بين ضفتين أحسن ما فيهم هو إيه؟ السالم، وأسوأ ما فيهم اللفيف المقرون. فعلى كده اللفيف المقرون بسبب حروف العلة ما استطاع أن يأتي إلا من بابين، سيعمل ما يعني، لأنه حروف العلة ما تمكنهوش من الحركات يا شباب. لما تيجي تجيب فعل يفعل أو فعل يفعل أو كسرة وضمة مش عارف إيش، يعمل مشاكل. فعلشان كده إيه، ما استطاعش يأتي إلا من باب ضرب وفرحة، تمام. اللفيف المفروق أحسن حالا شوية، تمام، أحسن حالا شوية. هي يأتي من نفس الأبواب برضو بالإضافة لإيه؟ لباب حسبة، تمام. هيأتي برضو نفس الشيء من باب ضرب وفرحة وحسبة، وتقريبا ده الوحيد اللي جاء، هم 2 بس اللي جاءوا من باب حسبة، هذا والمثال، تمام. فزاد على اللفيف المقرون، زاد عليه بس إيه؟ باب حسبة، تمام. يعني لأنه أحسن حالا شوية، فإيه استطاع يدخل باب إيه؟ باب حسبة بألفاظ معدودة اللفيف الإيه؟ المفروق، تمام شباب. طيب بقي معنا المثال، تمام. المثال بيأتي أيضا من الإيه؟ من الأبواب كلها، إلا إنه ما بيأتيش بيستبدل. شوفه بيأتي أيضا، هو زي دول المثال برضو بيأتي من 5 أبواب، بس مش من بيغير أحد الأبواب، بيغير باب نصرة بباب حسبة. فهو معاه 5 أبواب برضو، بس إيه بتشيل منه المثال، بتشيل منه باب نصرة وبتحط له باب حسبة، يبقى برضو معاه 5. يبقى ممكن معاه اللي معاهم 5 معنا المهموز الفاء، مهموز اللام، الناقص، المثال. إلا إن هؤلاء مهموز الفاء ومهموز اللام والناقص متشابهين، يعني نفس الإيه؟ نفس الأبواب. المثال هو الأبواب نفسها، إلا إنه إيه؟ إلا إنه بيبدل أحد الأبواب بإيه؟ بباب، وهو إنه بيبدل باب نصرة ينصره بباب إيه؟ بباب حسبة يحسبه، تمام. هذا إيه؟ هذا من التبديل. بقي معنا إيش؟ بقي معنا المضاعف، فإنه يأتي من إيه؟ من 3 أبواب، وهي باب نصرة وضربة وفرحة والأجوف، وأيضا يأتي من نفس الأبواب. يبقى كده إحنا إيه؟ يعني بنحاول نجمع لكم الكلام